أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما بدأناه في المجلس السابق فيما يتعلق بخواتيم سورة البقرة. وكانت هذه الخواتيم بداية للتفكر والتدبر فيما جاء الشارع الحكيم فيه بتكرار آيات وسور في اليوم والليلة في الأسبوع في الشهر إلى آخره. قلنا إن جاءت الشريعة الغراء بالمواظبة على آيات وسور في الليل والنهار كما ذكرنا في المجلس السابق وفي الأسبوع وإلى آخره. وبالتالي بدأنا في دراسة تلك السور والآيات، وكنا قدمنا دراسة آية الكرسي والمعوذات، وبدأنا في المجلس السابق في دراسة خواتيم سورة البقرة لما جاء فيها من الفضائل التي ذكرناها، ونعيدها إن شاء الله تعالى الليلة بإذن الله، اللي هو في مسألة يعني ما جاء في فضل تلك الآيات الكريمة. قلنا هما الكلام النص جاي في الآيتين من سورة البقرة، اللي هي الآية 85 بعد 200 والسادسة 86 اللي هما آخر آيتين من سورة البقرة 286. فهو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين فلا بد من ذكر الآية التي قبلها اللي هي 84، لأنها هي لها ارتباط وثيق جدا بالآيتين، فكأنها كانت مقدمة للآيتين الكلمتين اللي تبدأ بأمن الرسول. لكن لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه كانت مقدمة ولها ارتباط وثيق كما ذكرنا في المرة السابقة. وقلنا إن لما نزلت هذه الآية قبل الآيتين بعدها، لأن الآيتين بعدها لما 85-86 تأخرت في النزول، تأخرت في النزول، نزلت الآية الأولى ل 84 اللي هي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فكان وقع ذلك على قلوب الصحابة شديدا جدا، أنه كيف يحاسبون على ما يخفون؟ ما يخفون ماشي، لكن كيف يحاسبون على ما يخفون؟ فاشتد ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له كلفنا ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة والجهاد، واعتبروا الجهاد مما يدخل في الطاقة الذي يكون في بذل النفس، لكن اعتبروا ما تخفوني فوق الطاقة، تعدي الطاقة، الإنسان يحاسب على ما يخفون. لماذا؟ نفس البشرية يعتريها ما يعتريها من الصور ومن الخيالات ومن الأفكار ومن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لكن الإيمان يدفع ذلك. يعني إنسان عنده إيمان يدفع ذلك، لكن ما فيش إنسان حتى لو كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم لا يجد في نفسه مثل هذه الأشياء. حتى في الحديث الصحيح أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إنا لنجد في أنفسنا ما يتعظم علينا أن تنطق به ألسنته. هيكون ايه من جنس الحاجات دي؟ خيالات، افكار، والشيطان يجري من الادم مجرى الدم. تلاحظ غفله ولا حاجه يقول لك مش معنى يعني انت مش عارف ايه، طب هو التاني ده ايه؟ طب فكانه يفتح بابا لسوء الظن بالله تعالى من النفس البشريه، هما يعتريهم ما يعتريهم. بقيت الحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوجدتموه؟ قالوا نعم. قال فذاك صريح الإيمان. يعني صريح الإيمان إيه؟ هو اللي وجدته سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه وجدوا ما يدفعون به ذلك. فإن وجد المؤمن من إيمانه ما يدفع به هذه الوساوس، هو ده الإيمان. فقالوا إزاي الإنسان لا يرجو على قلبه شيء من ذلك ولا يحدث نفسه بذلك أو بشيء من ذلك؟ استثقلوا ذلك. فقالوا كلفنا ما لم تطق، اللي هي بقى إيه؟ أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أحسبكم على الخطوات، على الشرود الذهن، على وساوس النفس، فاستعظموا ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنكر منهم ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ فنبأهم أن هذا باب من أبواب الترقية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد ما كلمهم بالصلاة والصيام والزكاة والجهاد الآن يرقيهم، يرقيهم أي يرقيهم فوق ذلك، فوق رتبة ما ذكروا مما يطيقون اللي هو الصلاة والصيام والزكاة. يكلفهم بإيه بقى؟ أنهم يحاسبون على ما في أنفسهم وإن لم يبدوا. فقال لا، علمهم عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده دور المعلم، دور الداعي إلى الله تعالى. خير الداعين وسيدهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم. أنت لما تدعو الناس لازم تفتح أبواب وتأخذ بيدين الناس إلى الله تعالى، مش إنكار بس. هم قال لهمش كده وسابهم، قال لهمش أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم وتبا لكم بقى وسابهم؟ لا، قال لهم إيه؟ عليه الصلاة والسلام: ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فدلهم على ذلك. أنا أشرح إن شاء الله. الشاهد اللي أنا ذكرته المرة اللي فاتت وأكرره ولا أمل من تكراره هو أنه في الروايات المختلفة: فلما أقر القوم بها أو بها القوم وذلت بها ألسنتهم، في الروايات ألقى الله تعالى في قلوبهم الإيمان، وفي رواية عند مسلم: فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. اقترأها يعني إيه؟ ألوها تكلفا، أروها ورا النبي عليه الصلاة والسلام تكلفة، يعني لسه ما استقرتش في القلوب، لكن قالوا كما قال لهم عليه الصلاة والسلام، قالوا سمعنا وأطعنا. وقلت لك إن المعنى ده مهم جدا، إن ممكن الإنسان من كثرة التكرار لبعض المعاني تستقر في النفس. عشان كده في بعض الأوراد جت بأعداد كبيرة، مش يعني مش مرة ولا اثنين، لا انت ممكن تقول مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية واكثر من المية. ليه؟ هذا التكرار بلسانك يقر في قلبك ما تنطق به. والدليل عندنا هم: لما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، وبعض الوقت ألقى الله تعالى في قلوبهم الإيمان، سكنت نفوسه. يبقى الإنسان لم يقعد يقول الأذكار والأوراد، مثلا ذكر الاسترجاع، واحد اتلف على ده ولازم تتلفع. الدين المعمول عشان كده، ساعة حلوة وساعة مرة، لازم يعني الدين المعمول عشان كده. ربنا خلق الدنيا دي عشان كل شوية كده تاخد لك لفعة. اللفعة دي انت بتقول فيها كلام، الكلام ده لو كررته وفكرت فيه هتلاقيه يحقق في قلبك من الإيمان ما لا يحصل بغيره، اللي هو قانون الاسترجاع. إنا لله، يعني إنا ملك لله، ملك لله، الذي جر مجرور متعلق بالملكية، إنا ملك لله، وإنا إليه راجعون. فتكون الدنيا وتكون المصائب أنت ملكه ورجع له، كررها وبعدين تقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا، على يقين ولا يقدر على ذلك الا هو طب ما هو ده اللي احنا بنتكلم، هو ده اللي حصل مع الصحابة. أتقولون مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ لا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. إليكِ المصير، غفرانك على ما يرد على هذا القلب مما تخافون، إليكِ المصير وليس لغيرك. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، لما تقول بقى الاسترجاع وتعيد وتفكر الكلام ده وتفكر في معاني الاسترجاع، حاسف قلبك، حاسف حاسف قلبك. من الأوراد المهمة أوراد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وقت مهم جدا وده الأهمية، لأن ما فيش إنسان ما بتعطلوش أحوال في عنده يعني انزعاجات غضبية، ولا يرد ذلك إلا أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به. أعوذ بالله من الشيطان. ذاك بقى كان مبتلى، كان محروم مسكين، قال أو يظن أني مجنونة؟ ما رضيش يقولها. أيوة ما رضيش يقولها. الفكرة إن إحنا الأوراد وتكرار الأوراد لو بحضور القلب يحقق في القلب ما لا يتحقق إلا بتلك الأوراد. تفهموها بقى؟ عشان يجي الصبح وانت قاعد بعد صلاة الفجر تقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات، عشان إذا فاتت الأولى ما تفوتش الثانية، فاتت الثانية ما تفوتش الثالثة، بعد 7 بقى أنت مالكش حل. قلت حاجة 7 مرات وانت لم تشهد فيها حرفا، مشكلتك انت بقى. انت بتيجي المجلس ده عشان تتعلم ازاي تذكر الله تعالى. لما تقول حسبي الله يعني حسبي الله يعني كفينا الحقيقة، ما يبقاش كتيف وعينك هنا وهنا وهنا ومتعلق بده ومتعلق بده. ازاي حسبي؟ ده لا حسبك ولا حاجة، ده انت انطق تقول كلام ملوش معنى. لو كان حسبك على الحقيقة لكفاك، لاكتفيت به. هي دي نفس الفكرة، تقولها مرة واثنين وثلاثة واربعة وسبعة، ها؟ صح؟ يبقى إذن القاعدة دي القاعدة اللي قلتها وكررها مرة أخرى عشان نزل اللي ما كانوش حاضرين الحصة. طيب معنى الثاني في الباب ده اللي يهمني جدا جدا وأكرره ولا أمل، تأثير الظاهر في الباطن. أوعى تقع في فخ إن الدين بينقسم لظاهر وباطن وقشر ولباب وده ملوش دعوة بده، كلام بعرض أو استعباط. استعباط ده استفعال للعرض. فأوعى تفتكر المسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ده في تسوية الصفوف. طب ايه علاقة الرجلين والايدين والكتاف بالقلوب؟ لا، ده علاقة وثيقة، لأن الفعل منصوب، قال فتختلف، فدل على أن هذا الاختلاف في القلوب سيكون نتيجة لاختلاف الايه؟ الظاهر والأبدان. دلة قطعية في القرآن والسنة مليء بالأدلة القطعية على تأثير الظاهر في الباطن. باب التشبه ده باب من أكبر الأبواب في أبواب التربية والسلوك، وعندك أنت النهي عن التشبه، تشبه الرجال بالنساء، تشبه النساء بالرجال، التشبه بالكفار، التشبه بالحيوان، التشبه بالشيطان. كل ده ليه؟ لأن هذا الظاهر يؤثر في الإيه؟ في الباطن ولو بعد حين. إذن في الفائدة الثانية اللي فهمناها من هذا الموقف اللي هو حكاية لما كرروها فذلت بها ألسنتهم ولانت قلوبهم وألقى الله تعالى في القلوب الإيمان إلى آخر الروايات الجميلة دي دلت عليهم. وعندنا في علم النفس والعلم المرض النفسية وكده إن في وسيلة من وسائل العلاج فكرة الاقتراح على النفس، إنك تقترح على النفس. في التربية للأطفال وفي الأخير الاقتراح التكرار، وبالتالي ده أمر ثابت ونفع جدا إن شاء الله. فسكنوا، فأنزل الله تعالى بقى إيه الآيتين الأخرانيين اللي هم الآية 285 و286 اللي هي من أول قول الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو الرواية الصحيحة إن هم لما قالوا كده فسكنت قلوبهم ولانت بها، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات المباركات: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا علمه الكلمتين دول فقالهم ليهم، فهم قالوهم فنزل بقى القرآن: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى إذا الفهم الخاطئ ده يزول. اوعوا تفتكروا إنه أو تظنوا أو تسيئوا الظن بالله تعالى إن ربنا يكلفكم فوق طاقتكم، لا محال. ودي مسألة مهمة عند الفقهاء والمسلمين، محال أن يكلف الله تعالى الناس فوق طاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما كسبت. والفرق بين كسبت واكتسبت مش كبير، لكن هكذا جاءت يعني في ما له وفيما عليه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: نعم، وفي بعض الروايات قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى: نعم، وفي رواية: قد فعلته. لذلك احنا لما نقول الايات دي عايزين نستحضر المعنى ده. قلت لكم انا قبل كده ان عوام المسلمين وفي بلادنا وفي القرى وفي كده كتير يصلوا العشاء بالايتين دول، يحبوا قوي يصلوا الايتين. الكلام ده كلام جميل، كلام بديع جدا من فقه العوام الجميل، بس احنا بقى عايزين نستحضر المعنى ده. انك انت لما هتقول او هتسمع ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا تعالى هيقول ايه؟ قد فعلت جل جلاله على ما يليق في عليائه سبحانه وتعالى. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قد فعلت. حضور المعنى ده، شهودك للمعنى ده شبيه باللي قلت لك عليه في الفتح، بديع جدا جدا أن تتحول الفتحة إلى مناجاة، إلى مناجاة. فتيجي بقى بعد الفتح تيجي الآيتين دي: الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين حسب القراءة فوض إلي عبدي أو مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم هذا بيني وبين عبدي، يعني هذا عهد وميثاق بيني وبين عبدي، ان وفى وفيت. وفى بايه؟ اياك نعبد، دي ان نعبد احدا سواك، لا نعبد احدا سواك، اياك نعبد. طيب ما هي كانت في مناجاه جميله اهي، الفتح كان فيها مناجاه جميله. ان هو بقى ايه الامام الناصح يقول قارب الايتين دول علشان ايه؟ يحملك على رتبه من رتب المناجاتين. خلاص تعرف الحديث صحيح: قد فعلت قد فعلت قد فعلت، مش اجمل منك. خدت بالك؟ طيب احنا عندنا حديث صحيح عند البخاري وغيره: انا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي مسعود رضي الله عنه، انا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كفتاه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفعولا واحدا للكفاية، وهي كفى بتتعدى المفعولين، يعني كفيتك الهمة، فالكاف مفعول أول والهم مفعول ثاني، هي كفى أصلا، كفى بتتعدى المفعولين. الآية ذكرت مفعول واحد، العفر الحديث ذكر مفعول واحد اللي هو إيه؟ كفتاه. كفتاه إيه؟ ده كتير موجود في القرآن والسنة، إن يحذف المفعول للتوسعة والإثراء. وحاجة مهمة جدا جدا الإقناع، ربنا يحب ذلك يا إخوانا. ربنا سبحانه وتعالى يطمعنا يطمعنا يحب ذلك، فتح الأبواب. فحذف المفعول ده كثيرا ما يأتي لهذا المعنى، لمعنى الإقناع. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يقيد الايه المفعول، وهنقول تقديرات مختلفه ونقول ان شاء الله لا. لكن ده حديث صحيح، عشان كده بنقول ان اللي بيقراش الايتين دول في ليله هو ظالم لنفسه، مش عايز حاجه. انا اعرف واحد صديق زميل من زمان يعني اصدقاء القدماء المصريين، فكان يقول لي انا بقولها بعد الاذان المغرب مباشره، بقيت عندي من الاذكار بعد الاذان، بيخاف من الليله تروح من تعظيمه هذا الحديث، أخذ بالك؟ أول ما يخلص اللهم رب هذا تم وخلص وراح قال عتبة علي إيه؟ لأن في ليلة يعني من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ده اللي ففي ليلة اللي كلها مفتوحة. هو يعني أنا يعني أذكره دائما صديق يعني قريب من أصدقائي، كان من حرصه لما سمع الكلمتين بس زي كده وخلاص مسك فيهم وقال لك بس ده اللي ضيع دول يبقى كفتاهم. انا اشرح لك كفتاه، وما سمع الشرح قال لك ابدا انا اتيل الموضوع ده، اتيل الايتين دول. ده من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انت يقينك على كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كفتاه عن كفتاه، خلاص بتجر بقى. عشان كده دايما بنقول الذي لا يقرأ هاتين الآيتين في ليلة هو ظالم للناس. بنعفو عنا جميعا. تمام. في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. أعطيت خواتيم، كلمة خواتيم يعني الآيتين، وهو أن الثالثة دي مرتبطة بيه بالمفصل. يعني أنا أنصحك لو عايز تقرأ اقرأ من أول آمن الرسول، اقرأ من أول لله ما في السماوات وما في الأرض. كده تبقى أنت إيه؟ هم مش داخلين نصا في الحديث، لكن لها إيه؟ عشان تستحضر بس اللي إحنا بنحكيه ده. من الآيتين، الآية دي كانت مقدمة والحكاية والرواية وكلفنا ما نطيق ومش عارف إيه، فقال لهم كذا وقولوا كذا. اللي إحنا بنحكيه ده يرد على قلبك. خدت بال حضرتك؟ تمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبأ إن خواتيم البقرة، خواتيم تشتمل الثلاث آيات دول، كانت من كنز تحت العرش تحت رتبة عالية، مرتقى لا يرتقي إليه شيء، ولا تنافس هذه الآيات في هذا المقام. قال: لم يعطهن نبي قبلي عليه الصلاة والسلام. طب هو في حد أعطي القرآن؟ لا، هو القرآن طبعا هذا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في أحاديث عملت مقارنات بين أبعاد للقرآن وكتب المتقدمين. يعني مثلا صح عند أبي داود الطيالسي في مسنده، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبعة، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثانية، وفضلت بالمفصل. فهي تقسيم القرآن لأربع أقسام، أربع أقسام. السبع الطوال هو في خلاف بس مش كبير يعني، لكن الراجح أنها تبدأ من أول البقرة وبتنتهي، لأن بيعتبروا التوبة والأنفال واحدة، فكده يبقى سبعة. تمام؟ وده الرأي، في خلاف خفيف كده بس ده الرأي. يبقى دول السبع الطوال اللي بعد كده المئين، اللي هي السور اللي تزيد عن 100، اللي هي من بعدهم بقى يونس وهود، وانت ماشي كده كل الايه اللي يزيد عن 100. وبعد كده المثاني اللي هي ما دون المئين وفوق المفصل، ما دون المئة توصلش المئات ولكن دون المفصل. وبعدين المفصل اللي يبدأ على خلاف برضو بس الراجع يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف. فده تقسيم للمصحف على إيه؟ أربعة أقسام. فهو في مقابلة بين التوراة وبين السبع المثل، بين التوراة وبين الطوال سبع الطوال، وبين الزبور وبين المئين، وبين الإنجيل وبين المثل، وبعدين التفضيل بقى بالإيه؟ بحزب المفصل اللي هو من سورة قاف الأخير. الورق ورق ورق السنة المقابلة بين القرآن وبين غيره. فهنا الآيتين اللي معانا دول كما قال عليه الصلاة والسلام من كنز تحت العرش، وأنه فضل بها صلى الله عليه وسلم، لم يعطهن نبي قبله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في عندنا حديث مسلم برضو جميل متعلق بالآيتين دول. الحديث بيقول لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى سميت للتعليل اللي جاي ده وهي في السماء السادسة، بدر الصواب لأنها مطبوعة في المطبوعات خطأ، السابعة لا هي في السماء السادسة، وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. فإذا نهاية الصاعد ونهاية النازل في هذه السماء السادسة، ففيها سدرة، فيها سدرة، فيها سدرة المنتهى. قال يعني ربنا سبحانه وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فراش من ذهب. قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا لما انتهي به إلى سدرة المنتهى، أعطي الصلوات الخمس أول حاجة، أعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته صلى الله عليه وسلم شيئا، المقحمات غفر لمن لم يشرك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا المقحمات. يبقى ثلاث حاجات في سدرة المنتهى يعني كفاية اسمها المنتهى. وهناك أعطي الصلوات الخمس على القصة الشهيرة، وهناك أعطي خواتيم اللي معانا. أنا عايزك تحس بالإيه؟ بالجلال والقيمة عشان ما يعني إيه ما يضحكش عليك عدوك ويسيك وجبلك. فكان هذا الاحتفال المهيب أن يكون في سدرة المنتهى، وأن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلوات المباركات الخمس، وأن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم البقرة، وأن يعطى أن الله تعالى يغفر لأمته جميعا شرط أن لا يشرك، لمن لم يشرك به تعالى شيئا يغفر لهم الإيه؟ المقحمات. والمقحمات جمع مقحمة، والمقحمة هي الفعلات أو الفعلة التي تقحم فاعلها في النار، يعني توجب نارا، توجب نارا دون الشرك، الأفعال التي توجب النار دون الشرك. إن الله تعالى قد غفر ذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد لا يخلف. هذا المقام الجليل. ففي هذا المقام أعطي النبي صلى الله عليه وسلم خواتيم سورة البقرة. كل يعني آية من الآيات، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر، أصل مادة الإصر هي مبنية على فكرة الشد والحبس، الربط يعني. وقد تكون في الخير وقد تكون في غيره، كل ما فيه معنى الإيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قال أقرر، قال فاشهدوا أنا معكم من الشهيد العمران. يعني إيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، مش النبيين نفسهم، لأن هم مش هيدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعث مش هيكون في نبي في الأرض، أمال هنا في حس مضاف، حس المضاف ده حكاية، ها؟ زي برضه في رمضان في واحد زعل من المسجد مش عشان مش عارف حسب النظام. ها؟ بحق السائلين عليه. هي دي حسب النظام مش كده ولا ايه؟ زعل بقى لما محمد قال اسألك بحق السائلين عليه. مع ان دي جميله جدا، هي بحق اجابه السائلين عليه، حسب الاجابه، اجابه السائلين عليه. أنت الذي تجيب، يعني أسأل بفعلك، أتوسل بفعلك أنك مجيب، أنك مجيب السائلين. ما فهمش ليه؟ راجع مع محمد روح بقى ماشي بقى اسمع كده. فعامل راجل شيخ كده كويس يطلع في الفضائيات والحاجات دي بس ما فهمش. حسب الله ده من بدائع اللغة في أسرار جميلة جدا. أسألك بحقك السائلين عليك بحق إجابتك للسائلين، أنت الذي يجيب ولا يجيب غيرك. ولذلك أنا أسأل، أنا واقف ببابك لأنك أنت الذي يجيب. فاهمين الفكرة؟ يعني حب العجل، واشربوا في قلوبهم العجل. مش معقول العجل، لا أكيد اللي دخل في قلوبهم مش العجل نفسه، يبقى أكيد فيه هنا حب. حسن مضاف جميل جميل لغة فكرة العرب. فمعانا هنا نفس الكلام اللي هو ايه، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه. لا مش ميثاق النبيين، اتباع النبيين. وكل نبي هياخذ على اتباعه واتباعه واتباعه واتباعه واتباعه لما يجي محمد صلى الله عليه وسلم لصفته كذا ونعته كذا وهيئته كذا تؤمنوا وتنصروا. اذا هنا دي حسب الله. ميثاق النبيين يعني ايه؟ اتباع النبيين، امم النبيين. ها؟ فهي ايوه، اذ اخذ الله لتؤمنن به ولا تنصرون. فلا اقررتم واخذتم على ذلكم اصري. لان الاصر مش حاجه واحده، لكن هو الارتباط الموثق المشتت في الخير وفي الشر. ها؟ مظبوط؟ يضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت وصف النبي عليه الصلاه والسلام. ها؟ اصرهم والاغلال. الاغلال دي بقى حاجه مرتبطه هنا، اللي ايه الشيء اللي يروح يربط في العنق. كان العبيد زمان يربطوه هنا عشان هيروح فين؟ رجله ممكن يخلعها يرملها، واخد بالك؟ يقطعها ممكن من يأسه يعمل كده، لكن دي هنا فيها ايه؟ ما ينفعش يقطعها ولا يخلعها. فيربطون العبيد ها والاسارى من اعناقهم، ولذلك دي هيئه مذله موجوده في القران لاهل النار. المهم يعني عشان ما اقعدش هضيع الدنيا. فالفكره ان ايه؟ ربنا ولا تحمل علينا اصرا، يعني رباطا مشددا حابسا كما حملته على الذين من قبل، لان هم كان في تضييق لهم وفي في التفسير كلام كتير، بس انا مش عايز يعني ممكن ترجعوا له حضراتكم، اللي هي انواع بقى الايه؟ التشديدات التي كانت عليهم في الايه؟ في شرائعهم، شددوا فشدد الله عليهم كثير انواع الشرائع. كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قلنا رفع امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه. ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا الا ما اتاها الا وسعها. هذه قاعده الشرع الجميله. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على الأرض. اعفو عنا. العفو هنا عن الأعيان، يعني العفو عنا، لكن اغفر لنا المفعول هنا محذوف مفهوم، يعني اغفر لنا إيه؟ ذنوبنا، لكن اعفو عنا انتهت. فالعفو يكون عنك، والمغفرة والتكفير يكون لذنبك. الفرق بين العفو والمغفرة والتكفير، العفو ده أعلى حاجة، لأن عندك أنت، أنت يعني قد فعلت ما يوجب قيدك، فتسأل العفو، والعفو تجاوز، تجاوز ويترتب عليه ما يترتب من الخير والبركة للتجاوز الذي حصل، فتجاوز عنه، إحنا ملخبطين وما عملناش حاجة، اعفو عنا. واغفر لنا، قلنا المغفرة كتير شرحناها تشتمل على ثلاث أشياء، على الستر ومع معناها التغطية زي التكفير كده، وعلى الوقاية من زي المغفر كده يبقى الرأس من الضربات، وعلى المداواة، المداواة زي الغفر النبات كده بيحطوه في مضادات حيوية كده على الجروح فيمنع تقيحها، يبقى في مداواة. المغفرة مشتملة على الستر الوقاية والمداواة. فلما تقول وغفر انت عايز تنحر، مش تستحضر اللي تطلبه، اغفر يعني استر قي داوي، تقول له كده استر، انت عارف يستر ايه طبعا، مش عارف انت عارف ومش عارف، احصاه الله ونسوه، استر وبعدين قي شرهم، هذه الذنوب لها لها اذيال قد تكون شرا من الذنب نفسه، اذيال الذنب تمام، وبعدين داوي داوي الجراح. يبقى العفو عنك انت والمغفره لذنوبك وارحمنا، الرحمه هي جنته ومستقر المؤمنين هي رحمه الله تبارك وتعالى. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فهو شوف انت مولانا قلنا ده قصر صح، اتفقنا على كده. تعريف الطرفين، انت مبتدا معرفه، مولانا ده معرفه بالاضافه، فانت مولانا قصر يعني لا مولى لنا، وده المعنى اول ما يخطر على بالك لما تقول انت مولانا يعني ماليش غيرك، يعني هروح فين؟ هنشرح المولى ان شاء الله في الجزء الثاني، بس انت عايز تقول في هذه المقدمه انا ماليش غيرك، لما تقول انت مولانا انا ماليش غيرك، اروح فين؟ اروح لمين؟ انا ماليش غيرك، انت مولانا. انا اذكر مره صليت مع فضيلة شيخ أسامة زمان سنة طويلة ووصلنا آخر البقرة من أولها، وجه عند أنت مولانا دي ومش عارف يخرج، والله قالها ما لا أحصي من المرات، مش عارف يخرج، أنت مولانا أنت مولانا. تجدد المعاني، روح فين؟ مش غيرك، هنروح لمين طيب؟ تعريف الطرفين يعني معناها لا مولى لنا سواك، لا باب الا بابك، خلاص. يبقى هنا معنى تعريف الايه الطرفين، انت مولانا، يبقى استقر المعنى ده في ذهنك. فانصرنا، انت مولانا هي جاية في مقام التعليل للي قبليها، بمعنى ايه؟ بمعنى انت دعيت بالادعية المتقدمة، تحمل على الاسر كما حملت على الذين ما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لانك مولانا. المعنى الاولاني القصر اللي فيها، المعنى الثاني معنى التعليل، احنا طمعانين قوي قوي قوي في الولادة كله ليه؟ ها؟ لانك مولانا، طلبت طلبات كتير قوي صح، خمس جمل كل جمله اعلى من الجمله اللي قبلها، وبعدين في النهايه بتقول انما كان هذا الطمع ده الاطماع، انت اطمعتني انما لانك انت مولى، فانما مقام عله للمتقدم من الطلب، عله للمتقدم انت مولى. وبعدين الفرق اللي جاي بعديه فرق تفريع، فكأن الطلبات دي كلها كم، والطلب اللي هيتفرع عنها ايه؟ كم اخر، انصر. وبما ان هذا قد استقر في قلوبنا انك انت المولى ولا مولى سواك، فانصر. ومن ينصرنا غيرك؟ انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كده انتهت الايات، ان شاء الله هنقول بقى بعد الفصل حاجتين. حاجة الأولانية معنى كفتاه، يقول لي معنى الكفاية أقوال أهل العلم فيها، وبعدين يقول في معنى اسم الله تعالى المولى واسم الله تعالى الولي. أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد العزيز القدير القدير القدير القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد العزيز القدير القدير القدير القدير. أما بعد، فكما اتفقنا هذا إن شاء الله بتقدير المفعول بقوله صلى الله عليه وسلم أن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه ماذا؟ أهل العلم اختلفوا في تقدير هذا المفعول اختلافا من اختلاف التنوع، يعني ليس من اختلاف التضاد، حتى إن الحافظ ابن حجر كما سأقول لكم إن شاء الله قال أنه يجوز أن يراد جميع ما تقدم، بعد ما ذكر الكلام كله في نهاية الحديث وجاب الحديث، حديث له ذكر في سهل البخاري في حوالي 5 مواضع أو 6 مواضع، هو شرح الحديث في كتاب فضائل القرآن، في كتاب فضائل القرآن في باب فضل سورة البقرة. فبعد ما عرض أقوال أهل العلم في معنى الكفاية قال ويجوز أن يراد جميع ما تقدم. ممكن نقسم الكلام، لأن يعني في كلام أكثر من الأول حجر كمان موجود في كتب أخرى، ممكن نقسم هذا المفعول المقدر إلى قسمين تسهيل للدراسة، إلى كفتاه في جلب مصالح ومنافع، وكفتاه في درء مفاسد ومضر، ولا يمنع فضل الله شيء، يعني ممكن يكون الاثنين مطلوبين وارد، وانت يرد على قلبك ذلك، يقول كفتاه ان يكفيك اشياء في جلب المصالح والمنافع، وان يكفيك في دفع المضار والمفسد. فمن باب جلب المصالح والمنافع، كلام كله طبعا ترجعوا له في التفسير، كلام من كلام الكبار، يعني من كلام كبار كبار الصحابه وفقهاء الصحابه ومن التابعين ومن الائمه وكده، ترجعوا له بالتفسير. لكن اختصار، اولا قالوا كفتاه من قيام الليل للقران الكريم، فكانه قام الليل. وفي ناس قالت كفتاه من قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها في هذه الليلة، يعني كأنه كمان مثلا إيه قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد مثلا 3 مرات، أو كمن قرأها 10 مرات وبنى الله تعالى له بيتا أو قال قصرا في الجنة، في حاجات موعودات على عمل قليل بعطاء لا يعقله العقل فوق الوصف. وبالتالي فقالوا كفتاه قراءة القرآن الكريم في هذه الليلة مطلقا في الصلاة وفي غيره. وفي ناس قالوا أجزأتاه فيما يتعلق بالإيمان، قالوا أصل الآيات دي مشتملة على أصول الإيمان كلها على وجه الإجمال، فكده كفتاه فيما يتعلق بصحة الاعتقاد وبالإيمان، وأنه الآن لو مات مات مؤمنا إذا حصل ما في تلك الآيات. وقالوا كذلك كفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب أن يطلب شيئا آخر. عارف إيه كلمة إيه؟ كفى بالمرء كذا مثلا إثما أن يضيع من يعول. شرحتها لكم قبل كده، معناها ايه؟ معناها ان صحائفه ما عادش فيها مكان للاسم، سود الصحائف كلها، فما عادش خلاص يعني ما عادش في مكان يتكتب فيه حاجه سودة. ليه؟ ان يضيع من يعود. مظبوط؟ فالفكر نفس الفكر، ان هو عمل من البر ما لا يحتاجه معه الى بر اخر، عمل من جوانب الثواب والاجر ما لا يحتاج معه الى أجل. يبقى ده الكلام اللي اتقال، الأربع حاجات قالوا في ايه؟ في جلب الايه؟ المنفعة. في دفع المضار قالوا كفتاه كل سوء، قالوا كفتاه شر الشيطان، قالوا كفتاه شر الإنس والجن. يعني تدخل في باب التعوذ لك ولغيرك. يبقى باب التعوذ والصيانة ودفع الشرور كما هو موجود في المعوذات موجود في تلك الآية على هذا القول، في تلك الآيات يعني موجود على هذا القول. فيبقى من المعوذات على قول من قال من أهل العلم أن يقرأ بتلك الآيات فيدفع الله تعالى عنه إما كل سوء أو شر الشيطان أو شر الإنس. إذن ده ملخص الكلام اللي اتقال. وقلت لكم الحافظ ابن حجر رحمه الله قال ويجوز أن يراد جميع ما تقدم. فالحقيقة يعني بعد اللي قلناه ده أظن يعني خسارة. لا عايز أقراهم دلوقتي بصراحة. يعني خسارة يعني أي معقل من يزهد في ذلك ليس بعقل لا يعقل ولا يعني تمام. طيب نبدأ بقى إن شاء الله في معنى بسم الله المولى والولي. هو الاسمين ذكر في نفس السورة مرة في هذه الخواتيم لأن قلنا فضلها ومكان تحت العرش وفضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غير من الأنبياء. أنت شفت الرتبة، الرتبة ما في بعدها. والمرة الثانية بعد آية الكرسي مباشرة، بعد آية الكرسي مباشرة، وهي أعظم آية في في في في, في القرآن الكريم، أعظم آية في القرآن الكريم كما تحدث بيت. أتدري أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، أن يأمك هذا العلم، ثق نظر اختبار سؤال، لأن ينقل هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نظره، هذا نظره في كتاب الله. فأعظم آية في كتاب الله الله اللي بعديها كده على طول بشوفها الله ولي الذين آمنوا. فهي هذا الوصف الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، وفي اخر السوره انت مولانا. فالاسمين الكريمين جاء في سوره البقره في وسطها او مع ايه الكرسي وفي اخرها في ختام سوره البقره. فما معنى الاسمين الكريمين وكيف نعبد الله تعالى بهما؟ هو ده بقى اللي احنا هنشتغل بيه دلوقتي ان شاء الله. صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما تعودنا بنشوف أصل المادة في لغة العرب اللي هي مادة الواو واللام والحرف المعتل وليا. المادة دي في كلام العرب ماذا تعني؟ تدور كل الألفاظ العربية التي اشتملت على تلك المادة على معنى اللزوم والاشتمال. اللزوم والاشتمال. ففي معنى اللزوم والاشتمال قالت العرب كلام كتير، بس أنا شايف مقام مش مناسب أو شرح الموضوع، لكن يعني من ضمنها مثلا الولي في كلام العرب اللي هو المطر الذي يأتي بعد مطر اسمه الوسمي. الولي يأتي بعد الوسمي، يعني بيجي مطر خفيف أول الربيع كده بينكش في الأرض شوية، وبعد كده الناس بتبقى مستنية أول ما ده ينتهي يجي المطر الكبير اللي بيخرج الايه الزرع والخضار والرزق والمراعي والأخير. فهذا اللزوم واشتمال الثاني على الأول، الولي على اشتمال الأول. فاللزوم والاشتمال التتابع مع الإحاطة والاشتمال هو ده مدار المادة. وفي كلام كتير بس يعني أظنه مش مناسب للمقام. هذا المعنى اللي هو معنى اللزوم والاشتمال دارت عليه أو دار عليه الاسمان الشريفان، الاسم الأول الولي والاسم الثاني المولى. من جهة البناء الصرفي الولي لو هنوزنها زي ما خدنا الميزان في المدارس هتبقى فعيل. الولي فعيل، والفعيل بتيجي بمعنى فاعل، بتيجي بمعنى مفعول، هنا بمعنى ايه؟ فاعل. يبقى ولي فعيل بمعنى فاعل، مظبوط؟ زي سميع بمعنى سامع، بصير بمعنى مبصر، قدير بمعنى قادر، عليم بمعنى عالم، تمام؟ يبقى اذا فعيل بمعنى فاعل كتير منها الولي. فولي بمعنى فعيل بمعنى يتولى. أنت أول حاجة الولي بمعنى الفعيل بمعنى الإيه؟ بمعنى فاعل. طيب المولى عايز بقى تركيز شويه. المولى دي بقى مفعل، وهي مصدر مين؟ ما تخافوش من الكلام اللي يخوف ده، واهدوا بالله كده ان شاء الله احنا بنحاول نعمل عمليه صلح بينكم وبين لغه العربي اللي هي لغه القران. للاسف الشديد طبعا في عندنا مشكله كبيره نتيجه مخطط اترسم من عشرات السنين في الايقاع بينكم وبين اللغه. هو وظيفه الناس ازاي ان احنا نحاول نعمل ايه؟ صلح، معاهدات الصلح بينكم وبين لغه العربي. فما تخافوش منه، الموضوع بسيط. مصدر مين؟ طب نتكلم الاول على كلمه مصدر. اتفقنا قبل كده لو تذكرون ان المصدر ده اصل الكلام اللي بيتاخد منه، ده كلام البصريين يعني من المحا، ان المصدر ده هو اللي بيتاخد منه كل حاجه، هو ده الشجره اللي بناخد منها كل حاجه، اصنع منها كل شيء. فاذا المصدر مثلا، المصدر لو اضفت عليه الزمن يبقى ايه؟ المصدر حدث، زي ضرب، اكل، شرب، دخول، خروج. لو اضفنا عليه زمن بقى فعل، مظبوط؟ يبقى بقت حدث وايه وزمن، بقى فعل، مظبوط؟ يبقى انا المصدر اللي هو اصل الكلام لو اضفت عليه معنى مع اصل الكلام تضيف عليه معنى فيتحول الى شيء اخر، فيديني مثلا الفعل. الفعل عباره عن مصدر او حدث زائد ايه؟ زمن. حلو جدا. طيب حدث زائد مثلا مرة يبقى اسم مرة، هيئة، مكان، زمان، آلة يبقى اسم آلة إلى آخره. من ضمن الحاجات اللي بنقولها إن حدث زائد ذات يبقى اسم فاعل، زي إيه؟ داخل، خارج، آكل، شارب، ضارب إلى آخره. ممكن يبقى اسم الذات ده مفعول، مضروب، مأكول، مشروب، مدخول، تمام؟ يبقى الفكرة بقت سهلة. المصدر هو الأصل اللي هو حدث أضفت عليه ذات، إداك اسم فاعل مش من مفعول والصفة المشبهة، إديت له زمن يديك فعل ماضي ضارع أمر إلى آخره. فأصل الكلام هو إيه؟ المصدر. أصل الكلام اللي مشتق منه كل هذه المشتقات اللي منها كلام اللي بنتكلم اللسان العربي. اللسان العربي يدور في هذا الفعل لا يخرج عن ذلك. ففكرة ان يكون في حدث اللي هو المصدر، هذا المصدر اذا اضيف اليه شيء، في عندنا نوع من المصدر اسمه المصدر الميمي اللي هو يبدا بحرف الميم، مصدر ميم اللي هو يشبه اسم المره والهيئه واسم الزمان والمكان، هو نفس الوزن اللي هو عباره عن ايه؟ مصدر بس في انحراف شويه، فصار يشترط فيه أن يبدأ بحرف الايه؟ الميم. قالوا إن المصدر الميمي، في ناس ما فرقتش بس في ناس فرقت، قالوا إن في فرق بين المصدر الميمي والمصدر الأصلي اللي ما فيهوش ميم، إن المصدر الأصلي يدل على الحدث المجرد بس، لكن المصدر الميمي إضافة هيدل على الحدث وإضافة على ذات الايه؟ على ذات الفاعل. طب فهمونا الكلام، صلوا على حضرتك صلى الله عليه وسلم. كلمة المصير والمآب والمنقلب والمنتهى والمتاب و هذه الكلمات كلمات قرآنية. تعال خذهم كلمة كلمة. المصير، المصدر صار يصير صيرورة، أما المصير فده مصدر منه وإليه المصير، مش وإليه الصيرورة، تمام؟ هتجد في القرآن الكريم المآب، المصدر آب يؤوب إيابا، المصدر إياب، لكن اللي هنا في القرآن إيه؟ المآب، تمام؟ ده مصدر ميمي. يبقى المصير مصدر ميمي، المآب مصدر ميمي، المنقلب انقلب ينقلب انقلابا، ده الإيه؟ ده المصدر، لكن المصدر الميمي إيه؟ ها؟ انقلب. يبقى اذا لقينا دايما على فكره المصدر الميمي جه في القران الكريم في 355 كلمه، الموضوع يستاهل بقى بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى جه 355 مره. كلام اللي انتوا بتقولوه كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا المصدر الميمي جه 355 مره. تمام؟ اذا فاحنا لقينا نبحث ندرس هو المصدر ما جاش ليه وجه بداله المنتهى مش النهايه. انتهى ينتهي نهايه لكن ما جاش في القران نهايه. جه في القران ايه؟ انتهى. فلقينا فيه دايما ميل للذهاب الى المصدر الميمي في مواضع كتير في القران الكريم. قلت لك 355 موضع في القران الكريم. وترك المصادر لان هذا المصدر الميمي يدل على الحدث وعلى الذات التي احدثت هذا الحدث. طب الكلمه دي في استحضار للايه؟ للمحدث. في استحضار اسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. انا ما لقيتش حد يعني حصر الموضوع على قد ما اقدر كده بس يعني مش حصر بس ان شاء الله اكون صادق. ما كانش عندي وقت قوي لكن انا لم ارى ذلك في اسماء الله تعالى وصفاته الا في هذا الاسم المبني. ان هو مبني هذا البناء اللي هو بناء المصدر الميمي ليس في اسماء الله تعالى الحسنى ما بني على المصدر الميمي فيما اعلم. وربما يحتاج الموضوع لاعاده حصر ثاني لكن حتى الان في عجاله كده مريت على الاسماء الحسنى في الكتاب والسنه المبدوءه بالميم اللي هي مصدر ميم وشرط مصدر ميم يبدا بالميم لم اجد فيها مصدرا ميميا الا اسم الله تعالى المولى. يبقى صار عندنا الولايه موضوع الاسمين موضوع الاسمين اسم الولي واسم المولى. الولايه صارت اسما لله تعالى وبالتالي برضو من صفات الله تعالى صارت اسما من باب انها صيغه للمبالغه فعيل يعني يبلغ النهايه في ذلك وانها صارت مصدرا يدل على صاحبه. ده باختصار. يبقى الوصف لله تبارك وتعالى في باب الولايه ياتي من ان نصف الله سبحانه وتعالى بانه متصف بذلك الى الغايه القصوى التي ليس بعدها غايه فهو الولي. تمام؟ وكذلك انه سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصيغه اللي صيغه المولى على النحو الذي يدل على مصدر الولايه مع الدلاله على الذات العليه ذات الله سبحانه وتعالى. طيب في أسماء الله سبحانه وتعالى بتكون متقاربة وفي منها في فروق دقيقة. مظبوط؟ زي مثلا عالم وعلام وعليم مثلا أسماء الله تعالى. ففي فروق دقيقة منها. فإحنا عايزين ندرس إيه الفرق بين وصف الله تبارك وتعالى واسم الله تعالى الولي واسم الله تعالى المولى. في ناس ما فرقتش لكن أنا أذهب إلى أنه مع من ذهب يعني إلى أنه يشتمل ذلك على فرق وفرق دقيق. المتتبع النصوص اللي جاء فيها الولي وجد أن يجد أن الولاية أغلب النصوص التي جاءت فيها الولاية كانت ولاية عامة. خدت بالك؟ وإن النصوص اللي جاءت فيها المولى كانت ولاية خاصة. إذا حكيت ولا عم خاصة دي سهل خالص. فاكرين المعية؟ نقول في المعية قلنا أن معية الله تبارك وتعالى معية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ها معهم. ممكن بيقولوا خير ممكن بيقولوا شر ممكن بيعملوا فتن ممكن بيشوفوا إصلاح حال المسلمين إذا نجوى. مظبوط؟ وكذلك وهو معكم أينما كنتم والخطاب للكل. مظبوط؟ دي معية عامة معية عامة مع البر والفاجر مع المؤمن والكافر في معية عامة. مظبوط؟ حلو أوي. بس في معية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هي دي زي دي؟ لا طبعا. معايا العامة حيث العلم والإحاطة، لكن المعايا الخاصة حيث النصر والتأييد. ده المعايا الخاصة دي هي من أدل الأشياء على معنى الولاية. يعني المعايا الخاصة من الولاية الخاصة، مظبوط؟ طيب، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال إيه؟ كلا. كلا دي اللي جاي بعدها تعليل، لأنها بدأت بإن. قلنا إيه؟ اللي بيجي بالتزيل بإن دي يبقى مقام العلم. تقول كلا لي يا موسى عليك السلام، ليه تقول كده كلا؟ احنا خلاص واكلك واكلك، ادي البحر وادي فرعون، واحنا لا قبل لنا بجنده، فازاي تقول كلا؟ قال لهم السبب، كلا ان معي ربي، لان معي ربي دي معي ايه؟ هي دي الولاية، دي الولاية الخاصة. المؤمن يستحضر ذلك دائما. يعني ربنا ضرب لنا أمثلة بالأولياء والأصفياء والأنبياء، هو بيقول العدد من الرسل عشان نتعلم. يعني موسى اللي خاف من العصاية لما مش عارف بقت كأنها جان تعبان صغير كده مش عارف ايه بتاعه، ولما خاف لما مش عارف خبط واحد ولا وقع ولا مش عارف ايه، لما شاف فرعون بجنده لم يخف. قال له كلا. كلا دي كلمة ردع، يعني انسوا اللي تولده في اللغة العامة بتاعتكم معناها ايه؟ انسى. كلا دي تساوي ايه؟ انسى، مفيش، مش كلام منه. ليه؟ خلي بالك، قدم الايه؟ معي قبل رب، اصل هي اسم ان رب، مش كده ولا ايه؟ هو مأخر اسم ان ومقدم الخبر اللي هو معنى، مقدم الخبر لان ده الاهم عند المخاطب. المعيه هنا هي المقدمه، المعيه هنا هي الولايه الخاصه، هو المولى الذي يتولى اولياءه، وموسى من اخص اوليائه. إذن فالمعية المذكورة في القرآن الكريم أو ما في معناها زي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال له إيه؟ إن الله معي. هو دي رد أولي العزم من الرسل وسيدهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، أصل بيقول له نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا، يعني مش هيوطي، مش هبذل مجهود، يعني هو مش هبذل مجهود عشان يشوفنا، ده هو بس كله هيعمله ايه؟ ينظر الى قدميه وخلاص وانتهى الموضوع، القتل الموت. قال لا لا تحزن، دي زي كلا تساوي كلا هنا. قال له لا تحزن ان الله معنا. سيدنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلال، ده الفرق بين قول موسى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. المخاطب طبعا هو اللي ايه؟ اللي اختلف، يعني العباره اختلفت لاختلاف المخاطب، صح؟ لان اصحاب موسى مش زي ابو بكر، ليش كده؟ ابو بكر ده خير الناس بعد الانبياء المرسلين رضي الله عنه، اول البشر بعد الانبياء المرسلين. فقال له ان الله معك، بس من جلالتي له من المهابة والسكينة. سكن هو سكن، إن الله معنا، هي دي المعية اللي بتكلم عليها، المعية الخاصة هي دي الولاية، هي دي الولاية، الولاية له يكون معك. لذلك المعية دي تدخل في اسم الله الولي والمولى. عندنا القصة المشهورة بتاعت قصة أحد لما رجع ابو سفيان من الحرب وقعد يقول مش عارف ايه وعمل هبل ومش عارف ايه وكده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يردوا عليه، فسألوه ماذا نقول، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا الله مولانا ولا مولى لنا. الله مولانا هي دي، أنت مولانا، أنت مولانا. يعني إيه؟ فانصر، يعني الله ناصرنا ولا ناصر لكم. ده الفرق اللي بيننا وبينكم، فرق بين أهل الإيمان وبين غيرهم، أن الله عز وجل مولاه هو الذي يتولاه، كما قال سبحانه وتعالى: وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. فهذه الولاية الخاصة، الولاية الخاصة، يبقى الولاية العامة تكون للكل، للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، حتى لغير الإنس، الوحش والطير، كل مكان، الحوت والبحر، الله يتولى الخلق جميعا، فدي ولاية عامة كالمعية العامة. لكن الولاية الخاصة كالمعية الخاصة أنت فيها، أنت الفكرة؟ يبقى الولاية الخاصة التي فيها المعية الخاصة هي التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، وكانت في هذه الآيات المباركات: أنت مولانا، يعني لا مولى لنا سواك، هذه هي الولاية الخاصة. الولاية الخاصة منها المعية الخاصة تكون في الدنيا والآخرة، تكون في الدنيا والآخرة. فأنت أنت حينما تقول أنت مولانا أذكر ولايته سبحانه وتعالى لك في الدنيا والآخرة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت، زي أنت مولانا هيفتهي كل الأنبياء نظرا واحد، يعني مش كده واحدة، كلهم جميعا أنت ولي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. شوف التواضع، يعني قالش مؤمنا، توفني مسلما وألحقني، يعني كأنه ليس من الصالحين، الملحق بالشيء ليس منه، مش كده الأصل في الإلحاق، مش كده ولا إيه؟ وابراهيم عليه السلام على نفس الكلام لما تراجع كلام الانبياء، نهايه التواضع: والحقني بالصالحين وكانه ليس منهم. فايه يبقى هنا ايه؟ والحقني. انت الفكره ان هذه المعيه الخاصه او هذه الولايه الخاصه تكون في الدنيا وتكون في الاخره. طيب تكون في الدنيا بانت في معنى انصرنا، في معنى تولى امرنا، دبر لنا شاننا، كل هذا التدبير والرعايه والنصره كل ذلك داخل في معنى الولايه. اذا قلت انت ولي او انت مولاه، ها حلو جدا، لكن ايه معنى ما يكون في الايه؟ في الاخره. معنى الولاية في الآخرة، معنى الولاية في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى سيكون في الآخرة من الأهوال ومن الفزع ومن الكرب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وما لا تدركه العقول. فهو لما المرء لما يدعو أن يكون الله، أن يكون الله سبحانه وتعالى وليه في الآخرة، أن يتولى شأنه في هذا الإيه؟ في هذا المقام. يبقى إذا قلت أنت مولانا أو أنت ولي، استحضر ولا تنسى أنه وليك سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. عندنا حديث صحيح عند الحاكم وغيره وصحيح بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن: لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، والأسهم أو فأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. بداية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أحلف عليهن، يبقى معناها استحضر اللي قلناه قبل كده في معنى يقسم غير مستقسم صلى الله عليه وسلم، والصادق لا يحتاج لقسم. فإذا قال بقسم والذي نفسي بيده أو ثلاث أحلف عليهن وأقسمك، يبقى على طول بينبهك لخطر الآتي مش لصدق المتكلم عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق. وما لما بيقول كده بيقول كده ليه؟ بيقول كده لأن هذا تنبيه على خطر اللي جاي. يبقى الثلاث حاجات اللي جايين دول من أخطر ما يكون، فعض عليها بنواجذ. أول حاجة: لا يجعل الله سبحانه وتعالى من لهم في الإسلام سهم كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة اللي هم الثلاث أركان: الصلاة والصوم والزكاة. فلا يستوي، لا يستوي من صام وصلى وزكى مع غيره، قسم. فحافظوا عليه، ده معنى الكلام. فلن يضيعكم الله سبحانه وتعالى، يا من حافظتم على صلاتكم وصيامكم وزكاتكم لن تضيعوا، خلاص. وأسهم الإسلام ثلاثة. الثانية: ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. هذه الأخرة اللي قلت لك إيه؟ في الآخرة. ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا، يكون وليه في الدنيا، فيوليه غيره يوم القيامة. في ناس ربنا هيوليهم غيره، روحوا بقى ارجعوا فالتمسوا نور، المنافقين أو المشركين يدوروا على اللي كانوا مشركوهم، أو اللي هم الكبراء ويقول للضعفاء، والحوارات بتاعت الإيه؟ الذين استضعفوا والذين استكبروا، كل واحد يدور على حاجة. لكن أهل الإيمان لا ولي لهم إلا الله، فهو وليهم في الدنيا والآخرة. فليقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى لا يتولى عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. إذن فالأولياء يوم القيامة سيحشرون معه وأنتم وليكم الله. ولذلك الناس كل واحد يروح لإله ويبقى الناس أهل الإيمان المسلمين، إلهنا فين؟ إحنا عارفينه، فين هو؟ عبدناه طويلا، ذكرناه كثيرا، أين هو؟ فيتبدى لهم الله عز وجل. خدت بالك؟ هذه الولاية يشغلك من دلوقتي، هذا الذي يشغل قلبك حتى يكون وليك في الايه؟ في الاخره. الاخره مش دار عمل، ليس الدار من السعي للعمل، ولكن هذه الدار هي دار تكون وليا لهم سبحانه وتعالى في هذه الحياه الدنيا. فان الله سبحانه وتعالى بقسم النبي صلى الله عليه وسلم لا يتولى عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامه. الحاجة الثالثة اللي يقسم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله مع الله. والله يعني نشهد أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ورضوا عنه، سيجمع الله تعالى بين الأحبة. يعني إن ملك حبهم قلبك فأبشر، سيجمعك به. هذا مما أقسم عليه. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم، يعني يوم القيامة. صح بغير حديث المرضى من أحب يوم القيامة. فالحب ده من أعظم التجارات، من أجل التجارات وأربحها عند الله سبحانه وتعالى، أن تبذل حبك في موطني وفي محلي. فمن بذل حبه لهؤلاء الأكارم الكبار رضي الله عنهم حشره الله تعالى معه، اشتاق إليه. ومفيش مانع يكون لك برضو خصوصيات، يعني يبقى لك مثلا خصوصية في محبة أبي بكر رضي الله عنه، أبي رضي الله عنه، تقرأ في التراجم والسير وتسمع الحلقات والدروس فقلبك يشتاق. طبعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم شوقا إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا تملك الحب قلبك فأبشر. دي مسألة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فتجر مع الله، تجر معه سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق إلا صدقا ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم، يعني يوم القيامة. كده خمسة ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. فده كأنه اللي فات كان وحي، واللي جاي الرابعة دي كأنها دعاء أو رجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك، يعني في الأول الحديث قال ثلاثة أحلف عليهن، فالثلاثة دول كأن فيهم خبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى بشره بذلك، أوحى إليه ذلك، فقال ثلاثة أحلف عليهن. قال بقى والرابعة عليه الصلاة والسلام: والرابعة لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، يعني يحلف، يعني لا لا لا لا لا يحنث في قسمه صلى الله عليه وسلم. لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره فيها، أجمل ما يكون عليه الصلاة والسلام. أبشر إن الله حليم ستير. فمن أسبغ الله عز وجل عليه ستره فهذه من البشر، فكما ستره في الدنيا يستره. والرابعة أرجو لو حلفت عليها رجوت ألا آثم. لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. وفي حديث له تعلق بالآيات اللي بيسموه حديث النجل في الصحيح من رواية ابن عمر، اللي كان في واحد من التابعين بيطوف مع ابن عمر، وبعدين سأله قال له: هل سمعت في النجوى شيئا، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وهو بيطوف يعني بيحكي معه. فقال: إذا كان يوم القيامة أدنى الله عز وجل عبده منه وقال له: عملت كذا في يوم كذا وعملت كذا في يوم كذا، حتى يغلب على ظنه أنه قد هلك، أنه قد هلك، فينظر يمنة ويسر بص يمين وشمال، فيقول الله عز وجل له: لا عليك، إنك في كنف، إنك في كنف، لا يطلب عليك أحد، فيسكت، أسكت. ثم يقول الله عز وجل له: سترت عليك في الدنيا واليوم أغفر. هذا في الندوة، ندوة الله تعالى مع عباده. فستر الدنيا من علامات، من المبشرات، ما يستر الله تعالى من عوراتنا، لذلك لو شاء لفضح على رؤوس الأشهاد، ولكنه يحب الستر سبحانه وتعالى، فكان منه مكان من هذا الستر الذي ما بحلق ستر. فإذا تبشر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. الشاهد طبعا من الحديث مع جمال هذا الحديث اللي هو قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. إذا فسنذهب إلى الآيات المؤكدة على معنى ولاية الآخرة، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. طب في الآخرة هتيجي الآلهة تظهر تجر معاها اللي إيه اللي عبد هنا، يروح مع ده واللي مع ده مع ده، واللي مع حجر واللي مع صنم، ويبقى أهل الإيمان يبحثون عن إلههم، عن وليهم، عن حبيبهم، يعرفونه بصفاته وأسمائه الحسنى التي طالما تعبدوا بها وتفكروا فيها فيظهر لهم سبحانه. هذا وليهم يتولاهم يوم القيامة، يكشف عنهم ما يكون من أحوالها وأحوالها. وهذه ولاية الله سبحانه وتعالى لأوليائه في الآخرة. احنا بس ايه ان شاء الله المرة الجاية فكروني هنبدأ اللي هو يعني مقتضى العبودية، كيف نعبد الله سبحانه وتعالى في حياتنا وفي أحوالنا باسم الله تعالى المولى والبريء. أنا عايز لما تقول أنت مولانا هي بيرد على قلبك. احنا قلنا بعض الإشارات يعني وقلنا المعنى اللي فيها، لكن نحتاج لمزيد من البيان إن شاء الله تعالى في أنت وليي في الدنيا والآخرة، الله ولي الذين آمنوا، أنت مولانا، ما الذي يرد على قلبك إذا ما ذكرت الله تبارك وتعالى باسمه الولي واسمه المولى. طبعا هو الآيات مجموعة اللي هي لو قلنا ثلاث آيات فيهم اسم ثاني من أسماء الله، لو أنا قلت هلتزم معكم إن شاء الله لكل ما نعرض اسم أسماء الله تعالى هنشرحه. فهو في اسم الله القدير الآية الأولانية، مظبوط؟ مظبوط؟ تمام، اسم الله القدير. طيب عندنا اسم الله المولى، ممكن نخلصه ان شاء الله وتفكروني برضه نشتغل نقرا وندرس اسم الله القدير بنفس الطريقه، وبعدين ننتقل للاوراد بس يبقى ان شاء الله المفروض ان احنا نتعبد بهذه الاوراد المباركه ونشهد ما فيها من الاسرار ومن المعاني. والكلام ده اللي احنا بنقوله في الحلقات دي وفي المجالس المباركه دي هو لا يعد ان يكون كمفتاح الباب. يعني اللي احنا بنعمله ده لا مفتاح، لا هو اللي داخل الباب ولا هو الرزق اللي فيها ولا الكنوز ولا الارزاق. اللي احنا بنعمله ده انت بتاخد مفتاح عشان تفتح، ولما تفتح ستجد ما لا يعقله العقل من الارزاق ومن الابواب. تمام، انا عايز اقول ان احنا لما بناخد الاشياء دي بناخدها عشان ايه؟ عشان تفتح الباب، مش النهايه، دي البدايه، دي بداية العمل. كما قلت لكم قبل ذلك أن هذه المجاز الغرض منها يعني العبور من تلك المعارف القيمة إلى سلوك يوازيها بين الحق والحقيقة. بس ده يحتاج شرح. يعني هناك معبر بين الحق والحقيقة. اللي أنتوا سمعتوه ده حق. مظبوط؟ لكن الحقيقة حاجة. أما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده حق، لكن الحقيقة أن يكون قلبك كذلك، تكون فعلا على الحقيقة مستعيذ مستجير ملتجئ، دخلت حسب الله تعالى. أما تقول حسبي الله ده حق، مش عايز أفهم الحقيقة حاجة تانية. فاللي أنت بتاخده هنا ده حق، لكن الحقيقة اللي هتروح تعمله حقيقة انك انت من هنا لغاية الحصة اللي جاية ان شاء الله قاعد تجاهد نفسك في معنى الولاية. ولاية طبعا الولاية جت في مواضيع كتير جدا، احاديث كتير، وحديث الولاية الاعظم من عاد لي وليا الى اخره، ده باب كبير ان شاء الله هنتوسع فيه المرة الجاية باذن الله كله. ليه؟ لان هذا هو الغرض، الغرض انك تاخذ هذه المفاتيح ليفتح الله تعالى لك ابواب رحمته. اسال الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا لما قلنا ما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا وعلينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر أخواننا المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في القيامة. الحمد لله رب العالمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.